بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه التعليق على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية لعلامة محمد بن صالح العثيمين. وأصل الكتاب هو رسالة أو ما يعرف واشتهر بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعث بها إلى أهل حماه من بلدان الشام. وكنا قد توقفنا عند الباب 18، كذلك وأكملنا 18 وسنبدأ إن شاء الله باب 19. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل والاستمداد. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين والتابعين، وإن كان نصرها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. التعطيل هو إنكار الصفات. هذه المقالة إنما شاعت وانتشرت بعد نهاية القرون المفضلة، وسبق لنا ذكر الكلام عن القرون المفضلة وأن القرن الثالث ينتهي بنهاية عصر بن أمية وبداية الدولة بن عباس في حدود سنة 130 هجرية، جمهور القرن الأول إلى سنة 40 هجرية، وجمهور القرن الثاني إلى سنة 70 إلى 73 هجرية، وجمهور القرن الثالث إلى سنة 129 إلى 130 هجرية، نهاية الدولة الأموية وبداية دولة بني عباس. وأول من تكلم بالتعطيل جعد المدين، فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القصري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه ثم خطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بجعد المدين، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 19 ومئة هجرية. نعم، وقيل قبل ذلك هذا التاريخ، لعله قبل ذلك، لأن الحسن البصري على ما ذكر أدرك ذلك، وقد توفي الحسن البصري سنة 110 هجرية وأدرك مقتل الجعد، فيكون الجعد قد قتل قبل ذلك في بداية 100 وكسر، يعني قبل 119 هجرية. قتل الجعد متى؟ بعد 100 الأولى، في بداية 100 الثانية، في بداية 100 الثانية. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل لا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليلا كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله يبرك من أخي القربان. ثم خلها عن جعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة لأنه نشره، فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة سالم بن أحوز، فقتله سالم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان سنة 28 و100 هجرية. وفي الحدود المئة الثانية علمت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. وكان هذا في عهد الخليفة المأمون العباس، بدأ الترجمة والتعريب لكتب الفلاسفة واليونان، فازداد الأمر بلاء وشدة على أهل الإسلام، حيث ظهرت هذه المقالات الفاسدة التي تأثر بها ناقلوها عن تلك المدارس الفلسفية. وفي حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المديسي. نعم، بعد سنة 200 وكسر، في بداية المئة الثالثة، يعني سنة 200 وكسر، ازداد الأمر بلاء وشدة لما اقترب هؤلاء المعتزلة من السلطة، اقتربوا من الخلفاء العباسيين من المأمون والمعتصم والواثق، فنشروا فكرة التجهم والتعطيل بسبب بشر بن غياث المديسي وأورقته، الذين أجمع الأئمة على ذمه وأكثرهم كفروهم أرضا لدوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابه رد به على المديسي سماه نقف عثمان بن سعيد على الكافر العنيد لما افترى على الله من التوحيد. نعم، كتاب مطبوع موجود، كتاب مطبوع تداول اسمه نقف عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد في وافترى على الله في التوحيد. من قال على هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل قرآنها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. نعم، كلها تأويلات بشر المريث. متأخروا أشاعرة تأثروا بالمعتزلة، المتأخرون من الأشاعرة تأثروا بمدرسة الاعتزالية كالرازي والغزالي وغيرهم، هؤلاء في حدود 105 أو 106 القرن السادس أو الخامس تأثر هؤلاء بالمدرسة الاعتزالية. وأما استبدال مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وطلاب الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن ذهن أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن أبي بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. الجعد أخذ هذه المقالة الفاسدة من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان هذا يقال بيان بن سمعان أخذ عن طالوت، طالوت هذه من أخت لبيد بن الأعصم، طالوت أخذ عن خاله لبيد، لبيد بن الأعصم هو خال طالوت، ولبيد هذا هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجعد على كان على ما قيل من أرض حران فيها قط كثير من الصبيات والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. الجعد أصلا حذر من حران جهة العراق، تلك الأماكن التي فيها الصابية عباد الكواكب والفلاسفة، فتأثر بهم لأنه في بيئتهم، وازداد تعطيله بسبب تأثره بتلك الملل المنحرفة الصابية والفلاسفة. وكان مدعى بن نفاذ من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. نعم، هؤلاء يعتقدون أنهم لو أثبتوا الصفات فإنهم سوف يشبهون الخالق بالموجودات بالمخلوقات، فقالوا أثبتنا الصفات شبهنا، فهم لا يثبتون له صفة ثبوتية، إنما يصفونه بالسلب أو بالإضافة أو بالتركيب بين السلب والإضافة. اقرأ. الصفات السلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قوله إن الله واحد بمعنى أنه مسؤول عنه القسمة في الفم أو القول ومسلوب عنه الشريك. يعني الصفات السلبية هي الصفات التي لا تدل على أمر وجودي إنما تدل على أمر عدمي، مدلولها أمر عدمي ليس أمر وجودي، مدلولها عدم أمر أو أمر عدمي، مثل قول من الله واحد بمعنى أنه مسلوب عنه قسمة أي لا قسم له أو لا شريك له، واحد بمعنى لا قسم له، فهم يصفون الله تعالى بالسلب. وكذلك بالنفي، السلب أيضا يأتي بمعنى النفي، فتجد هؤلاء المعطلة إذا أرادوا وصف الله تعالى يصفونه بالسلب، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، يكثرون من النفي والسلب، فعندهم الصفات أكثرها لم تكن كلها سلبية بمعنى منفية، والسلب هو نفي والنفي عدم، فهم يصفون الله تعالى بأمور عدمية، بأمور عدمية ليس بكذا وليس بكذا. أما الإضافية فهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف باعتبار إضافتها إلى الغيب كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا بعد بعد صفة ثابتة له هي البداءة والعلية. الصفات الإضافية هي التي لا تعقل إلا بمقابلها، لا يمكن أن تعقل إلا بمقابلها، مثل الأبوة الأب لا يوصف بالأبوة إلا إذا كان له ولد، كان له أبناء أو بنات. كذلك الأم لا توصف بالأمومة إلا إذا كان لها ابن. وقبل والبعد يوصف الشيء بأنه قبل كذا إذا كان متقدما عليها، أو بعد كذا باعتبار المقابل. هذه صفات إضافية هي التي لا تعقل أو لا يمكن أن تعقل إلا بمقابلها، كالأبوة والمنوة والقبلية والبعدية. فهم يقولون أو يصفون الله تعالى بالقبلية أو بالبداء والعلية. يقول مبدأ الكائنات، مبدأ الكائنات، فاتصف صفة البداء باعتبار وجود الكائنات، وكذلك العلية علة الموجودات، اتصف بالعلية لوجود الموجودات. إذ يقوله مبدأ وعلة مبدأ الكائنات أو علة الموجودات، هذه صفة إضافية لأنه ما اكتسبها إلا بالمقابل على حد زعمه، لم يكتسبها أو لم تثبت له إلا باعتبار مقابلها. أما المركبة منهما فهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار. هناك صفات مركبة سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر، مثل كقوله مع الله تعالى إنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدود، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. سلبية اسم الأول أو وصفهم بالله تعالى بالأول عنده مركب إضافي وسلبي. إضافي باعتبار ما بعده، أول الموجودات باعتبار ما بعده هو الأول، وسلبي باعتبار أن الأول مسلوب عنه الحدوث، مسلوب عنه الحدوث بمعنى أنه أول كان منذ الأزل، ليس كائنا بعد أن لم يكن، يعني مخالف للحوادث. كل محدث كان بعد أن لم يكن، كل محدثات كانت بعد أن لم تكن، فالله أول بمعنى أنه مخالف للحوادث، ليس له بداية، ليس له بداية. إذن الأول عنده مركب من السلب والإضافة، من السلب ومن الإضافة. من السلب بمعنى أنه مسلوب عنه الحدوث، سبحان الحدوث والبداية، فالله لا بداية له. وإضافي باعتبار ما بعده، أول بالنسبة إلى ما بعده من الكائنات والموجودات. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفسه، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ الباب العشرون. نعم، هذه أقوال الفلاسفة، ولا أخفى عليكم ما فيها من التقعر والتعقيد وما فيها من تلطع، بخلاف سبيل السلف الصالح، آيات واضحات وأحاديث صحيحات توضح الحق الواجب واللائق بالله سبحانه وتعالى، بخلاف هذه المسائل الفلسفية التي استوردت من كتب الفلاسفة والملل الأخرى الكافرة بشتان بين سبيل المؤمنين وسبيل هؤلاء الضالين. الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. نعم. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت العقول من إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت العقول من نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. المعطلة أو النفاة معتمدون في النفي الإثبات على العقل، ولذلك هم مضطربون جدا، مختلفون في الكتاب ومخالفون للكتاب، لأن كلا يدعي أن العقل يقتضي الإثبات، والآخر يقول أن العقل يقتضي النفي، وهكذا. فتجدهم مضطربين مختلفين في أهوائهم وآرائهم. وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. زعم هؤلاء النفاة أنهم وفقوا بين أدلة العقل وأدلة النقل، زعم أنهم قد وفقوا بين أدلة العقلية والنقلية، وهم بذلك قد شابهوا المنافقين كما سيأتي بيانه، شابهوا أهل النفاق الذي زعموا أنهم يريدون الإحسان والتوفيق فجمعوا الإساءة والتوفيق، فهم أدخلوا العقول فيما لا مجال لها به هو الكلام الغيبيات فضلوا وأضلوا. وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. المنافقون إذا دعوا الكتاب والسنة رفضوا، التحاكم إلى الله ورسوله رفضوا، وأرادوا التحاكم إلى الطواغيت، يتحاكموا إلى الطاغوت لعلم أن الطاغوت يحكم بغير ما أنزل الله، فلذلك هم فيهم شبه من أولئك، فهؤلاء إن تنازع في شيء لم يردوه إلى الله والرسول، يردوه إلى العقول، فجعل عقل طاغوتا يرجع إليه في مقابل النقل. ووجه مشابهاتهم لهم من وجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. كل من الطائفتين المنافقين من هؤلاء النفاق يدعون الإيمان بالله ورسوله، يزعمون أنهم أهل الإيمان وهم مخالفون ولا يقبلون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول صدوا وأعرضوا. نعم، النفاة إذا دعوا إلى الكتاب والسنة أعرضوا، وكذلك المنافقون إذا دعوا إلى الكتاب والسنة صدوا وأعرضوا. وقد سمعت قبل فترة تسجيل أو في أشرفة الهدى والنور إعلام الشيخ الباني رحمه الله تعالى أنه أراد أن يناظر أحد المعتزلة يسجل في شريط، فاشترط عليه الشيخ الباني رحمه الله قبل المناظرة أن يكون الحكم بينهم الكتاب والسنة، أن يرجع الكتاب والسنة، فأبى ذلك وقال لا نرجع للعقل، لأنه ما من آية إلا وتحتمل عدة أوجه، فقال نرجع للعقل، وأبى أن يحتكم بالكتاب والسنة، فانفض المجلس وانصرف الرجل وذهب ولم تقم المناظرة. ومن الطريق أنه لما ذهب قال السلام عليكم، الشيخ رد عليه وقال وعلى من اتبع الهدى السلام، وعلى من اتبع الهدى السلام. وهذا الرجل رفض أن يحتكم الكتاب والسنة، معتزل معطل كحال هؤلاء المنافقين الأوائل الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولا يريدون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طوارق يخلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، سواء بسواء، كما أن هؤلاء المنافقين لهم طواغيت يرجعون إليها، كذلك هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقدمون كلامهم وأقوالهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. سواء بسواء، هؤلاء زعموا أنهم يريدون الجمع بين العقل والنقل والأدلة العقلية والنقلية. والمنافقون الأوائل يقولون نريد الإحسان والتوفيق، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهم جمعوا إساءة وتلفيقا، لم يحسنوا ولم يوفقوا. وكل مفضل يتستر في باطله ويتضارب بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطلا، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان. فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. إذن هذه بعض اللوازم التي تلزم على طريقة النفاة المعطلة. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة، منها أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تكفير وكفر. من أوضح هذه اللوازم وأخطرها أن الكتاب والسنة ظاهره الكفر بالله تعالى. لماذا؟ لأنهم زعموا أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه، والتشبيه كفر. إذن ظواهر نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة ظواهرها الكفر بالله تعالى، ولا ريب أن هذا من أبطل باطل. ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبيناها الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. إذن اللوازم كذلك أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأنه لا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على مذهب هؤلاء المعطلة. ما في آية في القرآن نفت الصفات، بل عكس الآيات تدل على الصفات. فإذا كان ظاهر آيات إثبات الصفات والحق هو نفي الصفات، إذن الكتاب والسنة لم يبين الحق بذلك، أنا ما بين حق. فالله يقول وجاء ربك والمعنى وجاء أمره، ويقول بل يداه والمعنى نعمتاه، ويقول معطلة. إذن يلزم من ذلك أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق للناس، إنما بينهم هؤلاء المتحدثون. وغاية المتحدث من هؤلاء أن يستنتج ذلك مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وهل في هذه الآيات دليل على نفي الصفات؟ أبدا، الآيات تدل على نفي التشبيه، بل هي تدل على ثبوت الصفات وأن الله لا شبيه له في صفاته، لا مثيل له في صفاته. ليس كمثله شيء فلا تجعل لله أمثالا. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، فليس فيه نقص في البيان والفصاحة. لو كان المراد من هذه النصوص هو إنكار الصفات لكان في كلام الله تعالى من الإلغاز والتعمية ما ينزه عنه الباري سبحانه وتعالى، فالله منزه عن أن يكون كلامه بهذه المنزلة البعيدة في التعمية والإلغاز والتلديز. فكلامه كلام فصل ليس بالهزل، كلامه واضح مبين، قال تعالى بلسان عربي مبين. فإذا كان المراد بالآيات ما يقول هؤلاء النفاة، إذا القرآن ليس فيه بيان، والبيان عندهم هم، عند أولئك الزاعمين الذين زعموا أنهم منزهون لله تعالى. ثالثا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلم مرة واحدة في نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمم. يلزم من ذلك اتهام السلف الصالح بالقصور وهو الجهل، أو بالتقصير وهو الكتمان، أنهم كانوا قاصرين أو مقصرين، كانوا قاصرين عن معرفة الحق لذا لم يتكلموا به ولم يعلموه، أو كانوا مقصرين علموا الحق ولكن كتموه. ولا شك أن هذا لازم من أصل اللوازم، فإن السلف الصالح والسابقين الأولين من مهاجر وأنصار قد زكاهم الله تعالى، زكاهم الله جل وعلا وأثنى عليهم وعدلهم، فلا يمكن مع هذا التعديل ومع هذا الثناء الرباني في حق السلف الصالح أن يكونوا كاتمين لحقه أو يكونوا جاهلين به. رابعا، أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج لا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شق مما فروا منه. نعم، يلزم كذلك على طريقة المعطلة أن يوصف الله تعالى بالنقص. لماذا؟ لأنه إذا انتفت عنه صفات الكمال إذا ثبت له النقص، لأن نفي الكمال نقص، نفي العلم عن الإنسان إذا هو جاهل نقص، نفي الإرادة، نفي الكلام، نفي القوة، نفي العزة، نفي العلو، يلزم من ذلك كله ثبوت صفات النقص. نفي صفات الكمال يستلزم إثبات صفات النقص. فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل ما رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما، وغالب ما يعتمدون عليه ما يكفي. دعوى كاذبة مثل أن يدعي الإجماع على قوله، أو أنه هو التحقيق، أو أنه قول المحققين، أن قول أو أن قول خصم خلاف الإجماع ونحو ذلك. نعم، النفاة والمعطلة يدعون الإجماع على أقوالهم، هذه كلها دعاوى فارغة وكاذبة، أو أن خصمه خالف الإجماع، أو أن هذا قول المحققين والأئمة والنظار وما إلى ذلك من الألقاب التي لا تقدم ولا تؤخر. شبهة مرتبة من قياس فاسد مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم والأجسام المتماثلة. شبهة مركبة من قياس فاسد، مقدمات باطلة ونتائج باطلة. قال إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذه النتيجة. طيب ما هي المقدمات لهذه النتيجة؟ قالوا لأن الصفات أعراض، الأعراض ما يقوم بالجسم، والأعراض لا تقوم إلا بالجسم. طيب بعدين، والأجسام متماثلة، الأجسام متماثلة، وعليه إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذه مقدمات باطلة والنتيجة كذلك باطلة. أولا قولهم الأجسام متماثلة، هذا الكلام يرده العقل والحس، الأجسام غير متماثلة، فهذا الجسم النملة كجسم الفيل مثله سواء من سواء، الأجسام غير متماثلة، ولا يكابرون في المحسوسات، وهذه استفسطة المكابرة في المحسوسات، الأجسام غير متماثلة. كذلك قيام الصفات، الصفات لا تقوم، قوله من الصفات لا تقوم إلا بالجسم، هذا كلام فاسد، فقد يوصف ما ليس بالجسم، قد يوصف ما ليس بالجسم، فتقول ليل طويل ونهار قصير وبرد خفيف وهكذا، يوصف ما ليس بالجسم بالصفات. إذا الصفات لا يلزم أن يوصف بها الأجسام فقط، بل قد يوصف ما ليس بجسم يوصف بالصفات. تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى. لا يصح. بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه. نعم، يأخذون ألفاظ مشتركة، الجسم والحيز مجملة، فيتوصلون بهذه الألفاظ المجملة إلى نفي الصفات، ثم يصوغون عبارات مسجوعة سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد، فيريدون بذلك نفس الصفات الخبرية والصفات الفعلية والصفات الذاتية بهذه العبارات المسجوعة والمجملة كالجسم والحيز والأعراض والأبعاد والأغراض والأعراض إلى آخره. فهذه عبارات مجملة يطلقونها ويريدون بهذا الإطلاق نفي الصفات الثابتة. وهم يصورون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل حجج تهابت كالزجاج فقالوها حقا وكل كاسر مكسور. فرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه. نعم، وهذا واضح في إلزام الأشاعرة، الأشاعرة الذين أنكروا بعض الصفات وأثبتوا البعض يلزم أن يقولوا فيما أنكروا مثل ما قالوا فيما أثبتوا، والعكس بالعكس. الثاني بيان تناقض أقوالهم واقترابهم، حيث كانت كل قائلة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك، بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه في محل آخر، فتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. أقوالهم متناقضة مضطربة، مثلا يقولون في النزول منهم من قال ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ملك من الملائكة، يقولون في الشيء الواحد أقوال كثيرة. طيب ما هو الصواب؟ هل ينزل أمره أم رحمته أم ملك من الملائكة؟ يتفقوا على شيء؟ لا يتفقون، فهم متناقضون ومناقضون ومختلفون ومخالفون، واضطراب الأقوال وتناقضها يدل على فسادها. لماذا؟ لأنهم حكموا العقل، وكما تقدم العقل إذا حكم العقل إذا لا حجة لأحد على أحد، لا حجة لأحد على أحد. إذا كان عقل هو الحاكم وهو المرجع إذا ليس لأحد أن يحتج على أحد بأي شيء كائن من كان، حتى الأشياء البديهية يقول عقلك يقول كذا، العقل يقول كذا، واحد واحد يساوي اثنين يقول لما اثنين واحد ونص، أنت قلت اثنين أنا قلت واحد ونص، أنا قلت ثلاثة، من يلزم من؟ إذا كان العمدة هو العقل إذا لا حجة لأحد على أحد، وليس لأحد أن يحتج على أحد. لماذا؟ لأن الذي يحتج بعقله الطرف الآخر يحتج عليه بعقله، أنت عقلك ما أحسن من عقله، لذلك يتولد الفساد العريض، يتولد الفساد العريض في أمور العقيدة، لأن هؤلاء المتكلمين إنما حكموا عقولهم، لذا اضطربوا وتناقضوا. ثالث بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. نعم، يرد عليهم ببيان اللوازم التي تلزم على أقوالهم، مثل من يقول استوى استوى لقوله يلزم من قول استواء الاستيلاء أن العرش كان مملوكا لغير الله تعالى، فلما فرغ الله من خلق السماوات والأرض في ستة أيام استولى على عرش من ذلك الذي كان قد استولى عليه، هذا لازم يلزم على قول بتفسير استوى استولى. كذلك يلزم من تفسير استوى استولى تجويز القول بأن الله تعالى استوى على الأرض وعلى الجبال وعلى الشجر وعلى الدواب وعلى الناس بمعنى استولى عليه، إذا لا فائدة من تخصيص العرش إلى السلاء، لأن العرش والفرش والأملاك وأجمعها الكل مستوى عليه، قد استوى الله عليه على حد زعمه. إذا إرادة اللوازم الفاسدة على قولهم من مسالك الرد على المفاد. الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع جواب الله فتعين المصير إليه. النصوص الواردة لا تحتمل التحريف، وقال التأويل ولعل الأقوى في ذلك التحريف، لا تقبل التحريف، النصوص واضحة لا تقبل التحريف، وكلم الله موسى تكليما، هذا نص واضح لا يقبل أن يحرف إلى معنى آخر، أقول كلم بمعنى جرح أو كلم بمعنى كذا وكذا، هذه النصوص واضحة وبينة لا تقبل تحريفا، وقسموا ذلك التحريف تأويلا. الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. تأويل الأمور واضح كالصفات الثابتة في الكتاب والسنة، هذا مشابه لتأويل القرامطة لأمور العبادة الواضحة، وهم فسروا صلاة بمعرفة الأسرار، والصوم بكتمان الأسرار، والحج بزيارة الشيوخ، كل هذا من التحريف أو من التأويلات الباطنية الواضحة، فهؤلاء كذلك شابهوا القرامطة والباطنية في هذه التأويلات، فهؤلاء أولوا وحرفوا أمورا ظاهرة، وهؤلاء كذلك حرفوا أمورا أيضا واضحة وظاهرة. السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله. نعم، العقل السليم السالم من الشبهات والشهوات من الأمراض لا يحيل، أي لا يمنع، لا يحيل بمعنى لا يمنع، لا يقول باستحالة ما جاء به النصوص من صفات الله تعالى، لا يمنع. هل العقل يمنع أن يكون الله متصف بالسمع والبصر والإرادة والحياة والقوة والعزة والعلو والكبرياء والعظمة والوجه واليدين والأصابع؟ هل العقل يمنع ذلك؟ لا يمنع ذلك، العقل السليم لا يمنع ذلك. نعم. بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. العقل يدل على ثبوت صفات الكمال من حيث الجملة، من حيث الجملة يدل على أن الله موصوف بالكمال، لأنه لم يتصف بالكمال يتصف به النقص، إذن العقل يدل على ثبوت صفات الكمال من حيث الجملة، أما التفاصيل فمردها إلى النصوص، والعقل يأتي شاهدا ومؤكدا ومؤيدا، يأتي العقل شاهدا ومؤكدا ومؤيدا لما جاء به النقل، إذن العقل لا يستقل بالدلالة على الصفات لأنه ليس له مجال في التفصيل في ذلك، بل العقل يأتي ليؤكد ويشهد ويؤيد ما جاء به النص. قد اعترف الجحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. نعم، كما قال أحدهم: وما الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وقال ابن رشد الحفيد فيلسوف: وما الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ أكثرهم اعترف أنه أضاع عمره في لا شيء، في لا شيء، وعلم أن مسائل غيب لا يمكن للعقول القاصرة والبسيطة والصغيرة أن تدخل في هذه المنازل والمقامات العالية، كلام عن صفات الله تعالى لا يمكن. وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله أعلم. في نهاية المطاف بعد أن يئسوا وخلصوا نجيا قالوا: لا يمكن لعقل أن يتدخل في هذا المجال، بل لا بد من الرجوع إلى النبوات، لما جاء به الرسل إلى الكتب المنزلة الآيات والأحاديث، لا بد أن نرجع إلى ذلك، فإن عقولنا لا يمكن أن تصل في ذلك إلى حد النهائي، فاعترفوا بوجوب الرجوع إلى النقل. الباب الحادي والعشرون: لأن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم والأشعرية ونحوهم. والممثل من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه ومتقدم الرافقة ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله ظالم، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا. هذا الباب مر معنا برمته في القواعد المثلة، بس كذلك القواعد المثلة كل معطل ممثل، المعطل ممثل، لأن المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا، توهم التمثيل وتوهم التشبيه ففر من التشبيه إلى التعطيل، فر من التمثيل إلى ماذا؟ إلى التعطيل. وأما الممثل فتمثيله غالب، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة. أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن طبع ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. إذن المعطل الممثل أولا عطل النص الذي دل على صفة الكمال فجعله دال على التمثيل، عطل النص الذي دل على صفة الكمال فجعله دالا على صفة لا تليق بالله على التمثيل، إذن عطل النص. فمثلا قوله تعالى بل يداه الممثل إذا مثل اليدين يعطل هذا النص، فإن النص يدل على أن لله يدين حقيقيتين كريمتين، فلما يقول الممثل إن يدي ربنا جل وعلا وتعالى عما يقول علوا كبيرة كأيدي المخلوق، هنا عطل نفس النص الذي دل على أصل الكمال حيث جعله دالا على التمثيل. هذا واحد. الثاني أنه إذا مثل الله لخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الممثل عطل كل آية تدل على نفي التمثيل. الممثل بتمثيله عطل كل آية تدل على نفي التمثيل، إذا هو معطل. الممثل عطل آيات التنزيل، عطل آيات التي تدل على نفي مماثلة الله لخلقه، كقول تعالى هل تعلم أنه سميع ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، كل هذه النصوص عطلها الممثل لما مثل. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه ربا كاملا من جميع الوجوه المخلوق الناقص. نعم، الممثل لما مثل عطل الخالق عن كماله الواجب، لأن تمثيل الكامل بالناقص هو تعطيل للكامل عن الكمال، أو هو تمثيل له بالناقص، إذن الممثل عطل الله عن كماله الواجب، إذن هو عطل مثاله بالوجه الأول، عطل نفس النص الدال على أصل الكمال لما جعله دال على التمثيل، عطل كل نص يدل على نفي التمثيل. ثالثا عطل الله عن كماله واجب حينما مثله المخلوق الناقص. الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام هو ما احدثه المتكلمون في اصول الدين من اثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها واعرضوا بها عما جاء بالكتاب والسنه به. وصف. وقد تنوعت عبارات السلف بالتحذير من عن الكلام واهله لما يفضي اليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الامام احمد لا يصلح صاحب كلام ابدا، وقال الشافعي حكم في اهل الكلام ان يقربوا بالجليل والنعال ويقاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على علم الكلام. السلف حذروا من علم الكلام، وعلم الكلام هو ما حدثه المتكلمون في وصول الدين من إثباته العقائد بالطرق التي ابتكروها، الطرق العقلية والطرق الفلسفية والكلامية، وأعرض عن الكتاب والسنة، وقد ذمهم السلف واشتد نكيرهم عليهم حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب الكلام أبدا، وقال الشافعي حكم في الكلام أن يضرب الجريد والنعال، وقال أيضا بعض العلماء لو أن عالما أوصى بكتبه إلى أهل العلم لا يجوز أن يعقى منها الكلام، لأن هذا الكلام ليس من أهل العلم. لو أن عالما أوصى أن توقف كتبه وأن توزع بين طلبة العلم لا يعقى منها أهل الكلام ولا مطوية واحدة ولا رسالة، لأنهم ليسوا من أهل العلم. هم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه يذوب إلى الله ويتدعى غيرهم عن اتباع مذهبهم، ولكن إذا نظرنا إليهم من وجه آخر فقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإننا نرحمهم ونلف لهم، فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نركبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. نعم، من ناحية شرعية لا بد من تأديبهم شرع نؤدبهم، وهذا عند الحاكم، الحاكم الذي له سلطان لو أن يؤدب ويردع هؤلاء المتفلسفين. وكذلك نظر آخر من جهة القدر، نرحمهم لما وقعوا فيه من البلاء، وهم مبتلون بهذه الأقوال وبهذه المدارس الفاشلة، فمن جهة القدر نرحمهم ونقول لهم ونسأل الله أن يعافيهم من بلائهم، ومن جهة الشرع يعاملون معاملة شرعية بأن يزجروا ويمنعوا من نشر باطلهم ومن ترويج بدعتهم. وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايتهم. نعم، الذين هم في بداية الطريق، لأن هؤلاء لم يعلموا بعد أن هذا الطريق طريق فاشل أو طريق فاسد. ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبارهم. نعم، بعض كبارهم رجع كالغزالي والرازي وغير هؤلاء في آخر عمرهم تراجعوا عن كثير مما هم فيه. فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، وقال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما انهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو اتي بكل ايه ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. المؤلف رحمه الله في الفتوى الحمويه نقل عن كثير من المتكلمين اقوالا وافقوا فيها الحق. بعض المتكلمين قالوا كلاما وافق الحق، فيقول المؤلف هنا ليس اقرار لهم عليه من مذهب الكلام، وانما يلزم به اتباعهم، لان بعض الاتباع والمتعصبين لا يقبلون آيات الحديث، إنما يقولون كلام مشايخه، يقول كلام مشايخه، فيؤتى له بقول شيخه وإمامه الذي يتعصب إليه من باب الإلزام، وليس من باب التبني والإقرار أو الرضا عن كل ما يقوله ذلك المنقول عنه، إنما أتى به من باب الإلزام وإقامة الحجة على من يتعصب له ويتبعه. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كل من تكلم بالحق يقبل منه الحق. والله تعالى يقول عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فرد عليهم فيما كذبوا فيه ولم يتعقب قوله فيما صدقوا فيه. قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا صحيح، كلام صحيح، والله أمرنا بها. هنا رد عليهم، قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فقبل قولهم الأول لأنه صحيح فعلا وجدوا آباءهم على هذه الفواحش، وأما قولهم الثاني والله أمرنا بها فهذا هو الباطل، فرد على باطل من قولهم. فالحق يقبل من كل أحد، يقبل من كل أحد، ويرد الباطل على كل أحد، والباطل يرد على كل أحد. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان إقامة الحجة على هؤلاء بكلام أئمتهم والله أعلم. إذن الغرض من نقل هذه المقولات في الفتوى الحموية الكبرى من المتكلمين ليس الثناء عليهم والإقرار لما هم عليه من مسالك المتكلمين، إنما هو الإلزام لمن يتعصب لهم ومن يتمسك بأقوالهم. قال رحمه الله: طيب ناخذ شوط قليل ثم نواصل إن شاء الله بعد ذلك في الباب 23. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.